فسجدت ملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما يسمع عيسى عن السلام حينما يخاطب رب الأنام قال كل التعطيل لعشرات إن لم نقل مئات النصوص للكتاب والسنة بسبب إيه؟ التأويل وتحكيم العقل وقياس الغائب غيب الغيوب. والله تبارك وتعالى على الشاهد وهو البشر. يبقى المذهب الثالث يقول نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه. أثبت لنفسه الكلام وأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام مخلوق من خلق الله عز وجل أبدا. ولكن كيف لا ندري. لعلك سمعت قول الإمام مالك رحمه الله حينما جاءه سائل قال له يا مالك ما نوع العشر استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرجوا هذا الرجل بدعة أخرجوا هذا الرجل فإنه مبتدع. فقال له الاستواء معلوم لغة وهو العلو الله عز وجل فوق المخلوقات كلها كما نقرأ في القرآن سبحان ربي العالى ونقول في السجود. لكن استواءه ليس كاستواء أنا على الكرسي وأنت وغير هو استواء يليق بعظمته وجلاله. لا نقول كما يقول أيضا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اليوم يكون هنا مجلس كهذا المجلس يقول أحدهم في ظنه أنه يذكر الله يقول الله موجود في كل وجود الله موجود في كل وجود. طب سمعت على التوحيد؟ ما سمعته أني لك نحن نسمعه كثيرا. لو سألت الآن سائل أي إنسان ممن تعرفه أو لا تعرفه أين الله؟ سيقول لك الله في كل مكان. ونعجب منك كيف تقول ما سمعت هذا الكلام؟ ما عشت أنت في القاهرة؟ لا أدري ما أدري لعلي حديث عافية عما من تعرفه؟ أنت قديم هنا؟ سنين؟ ما شاء الله. المهم مقيم هنا؟ وين مقيم؟ يعني أقصد قريب على الكل؟ إن شاء الله أيضا يكون لنا جلسة أخرى. يا شيخ أنا طلبت منكم من حوالي شهور يكتب لك ترجمة في ترجمته لكتاب عند الثالث الفقه الشافعي. يعني ذكرت لك شيء من هذا. لكن كنت في تلك الفترة مشغولين شوية يعني. هذا الحمد لله أنا ربنا يسترجعها. المهم بارك الله فيك فهذا سؤال يعني جواب معروف عند الناس اليوم مشايخ وعاظ ومرشدين ودكاترة وإلى آخره. الله موجود في كل مكان. هذا حلول. هذا حلول بارك الله فيك. هذا حلول. والعقيدة الصحيحة ما قال مالك. ما قال مالك الرحمن على عشر سور. أما أن نقول الله موجود في كل مكان. ما تعرف من الأماكن الشارير والمجاري والبارات والسينمايات وهو ما لا يدخله الإنسان حتى الكافر حتى الفاسق إلا مضطرا فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلونه وهم إلا مضطرين. هذا التوحيد هذا اسم التوحيد بالله. هذا اسم التوحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية الماتريدية الماتريدية هنا طائفتان طائفة تلتقي مع الأشاعرة في نفي العلو لله عز وجل ويلتقون مع المعتزلة الله موجود في كل مكان وطائفة منهم يلتقون مع أهل السنة. وقال قائلهم ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تفسير لقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ان الله غني عن العالمين كل العالمين المخلوقين فضلا عن كرسي او عن عرش يحمله. فهذه المعتقد أخي يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وليس من الفقه المسمى للفقه الأكبر، حتى لو صحت النسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهي غير صحيحة النسبة. أي نعم. ولا بأس لو أقمنا على المشايخ نروي له النكتة اللي إلى علاقة بالعقيدة. كنا في بعض السنين الحج في منى، وأنا جالس في ليلة صافية جدا، واجتمعنا مع بعض الشباب منهم أنصار السنة في مصر. لما دخل علينا أحد المشايخ الأزهريين سمع شعارنا في مجلس علم فجلس، وانتبه أنه الأرض مسكونة لمن يسمونهم الوهابية، أنه الجو علمي وهابي. قال: بس أنتوا معشر الوهابية تجسدون. قلت: كيف؟ قال: أنتوا بتقولوا أن الله على العرش. قلت له: سبحان الله، نحن نقول ولا رب العالمين؟ قال: الرحمن على العرش استوى. قال: لكن أنتم بتقولوا أنه الله له مكان. الشاهد الآن جرى نقاش، هذا النقاش الحقيقة يشبه الفلسفة لأنه نقاش عقلي ومنطقي، ولكن المسلم ليس لهذا أن يناقش المسائل الاعتقادية مناقشة عقلية، لكن قد يضطر أحيانا لمناقشة هؤلاء الذين يحكمون العقل على النقل فيضلون ضلالا بعيدا. لما قال: لكن أنتم تجعلون لله مكانا. قلت: أسألك وأرجو أن تجيبني. قال: تفضل. قلت له: المكان شيء عدمي أم وجودي؟ مفهوم السؤال؟ قال: وجودي. قلت: كان منذ الأزل أم وجد بعد أن يكن؟ قال: وجد بعد أن لم يكن. قلنا: إذن نحن الآن في مكان؟ قال: نعم. قلنا: فوقنا السماء الأولى؟ قال: نعم. مكان؟ قال: نعم. السماء الثانية والسماء السابعة مكان أمكن كلها؟ قال: نعم. قلت له: فوق السماء السابعة إيش فيه؟ قال: العرش. قلت: مكان؟ لأنه مخلوق طبعا. قال: نعم مكان. قلت: فوق العرش إيش فيه؟ ففجأني بشيء لم يكن في الحسبان. قال: الملائكة الكروبيون. قلت: ما هو من الكروبيون؟ قلت: ايش هذول الملائكة الكروبيون؟ قال: هؤلاء ملائكة. قلت: في عندك آية تثبت انه على العرش ملائكة ولهم اسم كروبيون؟ قال: لا. قلت: حديث نبوي عن الرسول عليه السلام؟ قال: لا. قلت: عجبا، انت رجل ازهري ونحن نعلم ان مشايخ الازهر يلقنونكم انه لا يجوز اثبات عقيده بحديث صحيح احاد الا اذا كان متواترا. انت كيف تثبت عقيده ام الغيب ان هناك فوق العرش ملائكه كروبيون بلا حديث؟ قال: هيك لقنونا، هيك لقنونا انه هناك ملائكة فوق العرش. قلنا له: لا حول ولا قوة إلا بالله، نمشي معك الآن. بزعمك فوق العرش ملائكة الكروبيون، فوق الملائكة الكروبيون إيش فيه؟ سكت. قلت: الكون محدود أم لا محدود؟ قال: محدود. قلنا له: المحدود إذا نهايته العرش، وبزعمك انه فوق العرش ملائكة كروبيون، فوق الملائكة كروبيون ما في الا العدد، اليس كذلك ما دام الكون محدود؟ قال: نعم. اذا قال السلفيون ان الله عز وجل على العرش، فليش انت تنسبهم الى انهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان لان الخلق انتهى؟ جزاك الله خير. ماذا يجيب المفحم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. فهذا منطق يتماشى مع نصوص الشريعة. الله قال الرماح استوى، كيف استوى؟ لا ندري. هل ندري صفة صفاته تعالى مما سبق الكلام عليها، السمع والبصر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن بس مؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. هذا منتهى علوم البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل. الآن معنا كلمة الوهابية، هاي كلمة بتخوف اليوم. إيه والله بتخوف. فبدنا نشوف إيش معناها يعني. إلى تحقيق لكتاب كشف الأسرار في للأمير الكنعاني. كشف الأسرار. للأمير العثماني. كأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير الكنعاني في نسبه وقول ثناء نار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. ما أن هذا القول يعني بدني ما ثبت عن شيخ الإسلام. ما فهمته. نعم. ماذا قال؟ الأمير الكنعاني في كتابه رفع الأذكار قال أن نسب قول في ثناء نار إلى شيخ الإسلام. لا هذا صارح شيخ مستهزئ. نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟ نعم، بعد الحواشي في التعليقات. نتكلم عن هذا الموضوع ذاته. من نوع خمس دقائق. تفضل. عواطف جامعه وكبيره جدا جدا، لكن هذه روايه بدا بريكات لتعبيركم، فرامات لتعبيرنا، كوابح لتعبير العربي، كابح روايه شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم، انا بسالك الان، لماذا بدا بالاولويات ولا بالثانويات؟ كويس. نحن هذا تكلمنا في ايش؟ انت تكلمتوا على الاطفال. ها؟ ما طلع من برا. اوه. ما طلع من برا يا مأمون. ما حصل بلبسنا في الا على الاطفال. لفت نظرك انه قضيه اختصاص، وانه هذا التصنيف كما سميت كاوليات يجب ان يرجع فيها الى اهل الاختصاص. تصنيف الأولويات فهذه يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وأنا واحد مثلي مثلا لو بحث في الطيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد أن ينتمي إلى الطيران يبدأ، أظن أنه بيكون معتدل وبيكون مارس وبيكون مخالف للنص القرآني. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا. وهذا علم طيران، علم مادي، مش علم قال الله قال رسول الله. علم جاءنا من الكفار ونحن تقينا منهم، ونجد ان هذا علم ضروري ان نأخذ به. مع ذلك علم جاي من الكفار انا قلت ارجو نتكلم فيه. ليش؟ ما لي علم فيه. والله عذبني وقال لي ولا تقف ما ليس لك به علم. فاذا كان من المتفق عليه انه العلم درجات والعلم اختصاصات، فحينئذ يجب ان يتكلم كل عالم في اختصاصه. وهذه حقيقه نصيحه قرانيه حينما أمرنا عز وجل أن لا نتكلم بغير علم، وبخاصة فيما يعود إلى ما هو حرام ما هو حلال ما هو عقيدة، ما هو فرض، ما هو سنة، ما هو مستحب إلى أبيه. وقد جاء في السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية للجهاد في سبيل الله، وقعت المعركة بينهم وبين الكفار، وفرق الليل بينهم، وكان لابد فيه جرحى. أحد الجرحى احتلم في الليل، أصبح الصباح وجب عليه الوسط. سأل من حوله: أنا قصدي كذا وكذا، أنا جريح كما تروني، لكن وجب عليه الوسط، احتلمت في الليل، جاءوا لي رخصة في الماء اغتسل للحال اللي أنا فيها. قالوا لا، لابد ما تغتسل. ورجل مؤمن وسأل وأخذوا واغتسل، وكان هلاكه في الغسل هذا، لأن الجروح أبت عليه قيحين وإلى آخره، ارتفعت حرارة مات. بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا شديدا وقال: قتلوه، قاتلهم الله، قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ فإنما شفاء العين السؤال. فأولئك الذين أفتوه قفوا ما لا علم لهم به، أفتوه بغير علم، فكان سبب قتله. فدعا الرسول عليه السلام عليهم بأن يقاتلهم الله، ولا شك من قتله الله قتل وهلك. فنحن نأخذ من هذه القضية تأكيدا لما سبق، أن المسلم لا ينبغي أن يدخل نفسه فيما لا علم له فيه، خاصة في هذه المسألة الخطيرة التي نحن نحياها الآن، والتي لا يشك مسلم أن المسلمين اليوم وقعوا في ظل ما يعرفه التاريخ الإسلامي إطلاقا. ولذلك فأنا أرى ولا مؤاخذة، ما نأخذ القضية بحماس وعواطف جامعة، ولكن نحن ما أعددنا العدة لتحقيق أثر هذه العواطف الجامعة، وهو مقاتلة الكفار بعامة ومقاتلة اليهود بخاصة. وأنا أعتقد أن كل مسلم اليوم يعتقد أن نحن ليس عدونا الوحيد اليوم هم اليهود، بل كل الدول الكافرة هي أعداء المسلمين، وبخاصة الدولة الأمريكية التي كشفت الآن عن أنيابها. فالمسلمون يدعون اللي أنت يا أستاذ بتريد تحركهم أن يجاهدوا في سبيل الله، بظن أن هذا الجهاد حيكون مع اليهود فقط. فالآن لو فرضنا أن الشعب الأردني الذي أنت متحمس له قام قوم اثنين الواحد وحمل السلاح وقام يقاتل اليهود، أولا أنت أجبت أحسنت الجواب، أن هذا بدا إيمان بناس مؤمنين، وهذا هو موجود. ثم هب أنه موجود، فربنا يقول: أعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أسألك الآن، ما أدري شو علاقتك بالسياسة، بتخاطب السياسة ولا لا، هل الشعب الأردني يستطيع أن يتسرع بمقاتلة اليهود؟ قل هل يكون سريعا. هل يستطيع الشعب الأردني، السؤال مرة ثانية، هل يتسرع يهيئ نفسك لنفذ الآية القرآنية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل الشعب الأردني يستطيع أن ينفذ هذه الآية؟ والله يا فضيلة الشيخ لو سمحت لي راح اجاوبك في طبعا. انا ليس فقط اسمع، انا ان كان لي امر امر. شكرا. ليس فقط سلاح. لأن الآن جلسة تواصل الحق العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أذكره أول سلاح هو الإيمان، وقد سلمت معي آنفا لأن الأمة الآن لا إيمان عندها. فربنا وحصلنا ظن بالشعب، ليس فقط الشعب الأردني، الشعوب العربية كلها إنها مؤمنة، ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود؟ وأترك الجنة الشعوب وأفرد وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح بشعب؟ كل هذا صريحة. الشيء الذي في متناول الشعب أنه إذا كان استطاع أن يستحي مسدد أو بندقية، هذا بالتسليح الحديث هذا ليس بتسليح. نبين المطلوب من عنوانه. أقول هذا ليس تسليح. أنا فاهم، بس هو بدأ بصغير نشوف شو وراه. ما في تسليح، هذا مش تسليح. أنا لا أقصد هذا التسليح، أنا أرجو أن تقول لي كلمة صريحة، يستطيع أو لا يستطيع؟ يعني اليهود الآن عندهم أسلحة؟ طيب، وأسلحة يعني خارقة، يعني يمكن شبكة أمريكا ربما؟ لا لا، يعني شاوت أمريكا؟ لا لا، قاربة أمريكا إيه؟ مقارنة بينا إحنا متطورين جدا، ولا قوة لنا عليه. هذا عن اليهود، ليس عن الجواب. أنا مشيت معك، شبكة أمريكا قلت لا، قلت لك لا، شاوت أمريكا قلت لا، وانا قلت معك لا، قاربت ما قلت لي لا ولا لا. طيب فاقتنا؟ فاقتنا. جزاك الله خير. فالان ما دام نحن لا نستطيع ان نتسلح كما امرنا الله، ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الايمان اللي هو السلاح الاول، يا الانسان تتحرك الى كل ذاك جاهل يهود شلون؟ ولو اراد الخروج، الآية شو تقول؟ ولو أراد الخروج لعجل عدته. فنحن لما نريد نقاتل اليهود أولا نتسلح بسلاح الإيمان، هذا هو الشرط الأساسي في القرآن، إن تنصروا الله ينصركم. ثاني شيء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا نحن بارك الله فيك متفقين، لا سلاح إيماني ولا سلاح مادي عندنا، فبماذا نقاتل يعني؟ أليس الأولى أن نرجع بتفكيرنا للوراء وندع العواطف الجامحة ونستعمل عقولنا الناجحة ونقول والله ما دام المسلم به أن الإيمان هو الأصل، وأن الجهاد يحتاج إلى إعجاز معنوي ومادي، إذا خلينا نربي أنفسنا على الإيمان ونسلح أيضا أنفسنا باتباع المادي لتنفيذ، مش حتى نساوي اليهود او نساوي الامريكان بالسلاح، لا، نحن اذا نساويهم زين بالسلاح بدنا سنين طويله اذا ما كنا عصور عليه، لكن نحن الايمان بامكاننا، لان الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه واله وسلم وصحبه بكثره عددهم وعددهم، اليست هذه حقيقه؟ إذن فيجب أن يتحقق قول المؤرخين التاريخ يعيد نفسه. اليوم نحن نعود مؤمنين حقا، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، والله ينصر من يشاء.